بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: باب في التعارض بين الأدلة والترجيح. باب في التعارض بين الأدلة، يعني إذا حصل تعارض بين دليل ودليل، كيف تفعل؟ كيف توفق بينهما وكيف تجمع بينهما؟ والترجيح يعني أن ترجح دليلا على آخر، كما سنعرف هذا إن شاء الله في التفاصيل. إذن هذا الباب مهم، وخلاصته أن يحصل تعارض في الظاهر. وأهل العلم يقولون يعني إذا ثبت النصان فلا يمكن أن يحصل بينهما تعارض إلا في نظر الفقيه وفي نظرنا نحن، أما عند الله عز وجل فلا تعارض، فالله عز وجل كلامه لا يتعارض أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه لا يتعارض أبدا، وإنما الذي يتعارض هي ما ننظر إليه نحن، فنظرك أنت إلى الحديثين هو الذي فيه تعارض. لذلك أهل العلم يقولون أحاديث مثلا هذان الحديثان ظاهرهما يعني ما يظهر لنا أنه متعارض، لكن لا يلزم من ذلك أنه في نفس الأمر وأنه عند الله عز وجل وأنه عند النبي صلى الله عليه وسلم متعارض، لا، وإنما هو في أنظارنا نحن لقصور فهمنا يبدو لنا أن هذين الحديثين بينهما تعارض، أو أن هاتين الآيتين بينهما تعارض، فكيف نوفق وكيف نجمع بينهما؟ هذا هو موضوع هذا الباب، وهو باب مهم جدا وعظيم جدا، ومن أنفع ما يفيد العالم والفقيه في الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام، لأن من الأبواب التي يطعن فيها في الإسلام هو ادعاء أن الآيات متعارضة أو أن الأحاديث يعارض بعضها بعضا، فكيف ترد على هذه الشبهات؟ هذا الباب يعطيك قواعد في ذلك. يقول الناظم رحمه الله: تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام. قوله تعارض النطقين، النطقين مثنى نطق، والنطق هو النص، والمقصود بالنص يعني الدليل من الكتاب والسنة، وسمي القرآن والسنة نطقا أو نطقين لأنه ينطق بهما، فالقرآن ينطق به والحديث كذلك ينطق به، والله عز وجل يقول: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. إذن المراد بالنطق هو، وهذا قريب من قولهم الأدلة السمعية والأدلة العقلية. الأدلة العقلية هي المعروفة التي تؤخذ من العقل، وأما الأدلة السمعية فهي القرآن والسنة. لماذا؟ لأنها منقولة إلينا بالسماع وبالمشافهة. طيب، إذن تعارض النطقين يعني تعارض الدليلين في الأحكام، نعم، في الأحكام الشرعية، يأتي على أربعة أقسام، أي يأتي على أربعة أقسام، وسيسرد هذه الأقسام الأربعة في الأبيات التالية. يقول: إما عموم، هذا هو القسم الأول، أو خصوص فيهما، هذا القسم الثاني، أو كل نطق فيه وصف منهما، كل نطق أي كل نص أو كل دليل، كل دليل فيه وصف منهما أي من العموم أو الخصوص، هذا القسم الثالث سنعود إليه إن شاء الله، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر، هذا هو القسم الرابع. طيب، نفك الأبيات باختصار ثم بعد ذلك نبين ماذا يريد أن يقول المصنف. إما عموم أو خصوص فيهما، نعم، يعني فيهما أي في النصين، أو كل نطق كما قلنا أي كل نص فيه وصف منهما، أي فيهما فيه وصف من العموم ووصف من الخصوص. وقوله ويعتبر كل من الوصفين أي العموم والخصوص في وجه، أي بأن يكون كل واحد منهما عاما من وجه وخاصة من وجه. طيب، الآن فقط نفك الألفاظ، هذا كلام نظري غير مفهوم، الآن كلام نظري غير مفهوم، سنشرحه وسنمثل عليه سيتضح. قوله ظهر، في البيت قوله ظهر هذه تكملة حشو لا, لا, لا, لا, لا معنى لها. طيب هذا الآن فك الألفاظ. ماذا يريد أن يقول الناظم؟ الآن استخرجنا الأقسام الأربعة، يريد أن يقول أن التعارض على أربعة أقسام. القسم الأول تعارض بين عامين، عام مع عام. طيب تذكر نحن درسنا في مبحث الألفاظ ومبحث السنة القولية، درسنا أن النصوص منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. طيب فالتعارض على أربعة أقسام، تعارض بين عامين يعني دليل عام مع دليل عام. القسم الثاني تعارض بين خاصين يعني يتعارض دليل خاص مع دليل خاص. القسم الثالث تعارض بين عام وخاص مطلق، تعارض بين عام وخاص مطلق وسنوضحه إن شاء الله. القسم الرابع والأخير التعارض بين عام وخاص من وجه، التعارض بين عام وخاص من وجه. هذه الآن الأقسام الأربعة وهذه عناوينها وسنأتي الآن في الشرح. يقول الناظم فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكن. فالجمع بين ما تعارض أي من الدليلين هنا أي في هذا الموضع، في الأولين أي في القسمين الأولين. ما هما القسمان الأولان؟ التعارض بين عامين والتعارض بين خاصين. ما حكمه؟ ما حكم الجمع بينهما؟ قال واجب، واجب مطلقا لا، إن أمكن أي إن أمكنك أيها الأصولي أو أيها الفقيه أن تجمع بين الدليلين فواجب عليك أن تجمع بينهما، ولا يجوز لك أن تهدر أحد النصين وأنت قادر على الجمع. متى هذا؟ في القسم الأول وفي القسم الثاني، وهو إذا حصل تعارض بين العامين أو تعارض بين خاصين. طيب فلا يجوز لك أن تأخذ بأحد النصين وتترك الآخر وأنت قادر على أن توفق وأن تجمع وأن تأخذ بالنصين معا. طيب طيب وإذا لم أتمكن من الجمع فماذا أفعل؟ يقول الناظم وحيث لا إمكان فالتوقف، أي وإذا لم تستطع أن تجمع بين النصين الخاصين أو العامين فعليك أن تتوقف ولا تحكم بشيء حتى يأتيك دليل أو قرينة تساعدك على الجمع، وإلا تتوقف، تتوقف الحكم على النصين. ما لم يكن تاريخ كل يعرف، يعني ما لم تطلع على تاريخ أحد النصين، فإن اطلعت على تاريخ أحد النصين يعني عرفت أن هذه الآية نزلت في السنة الهجرية الثامنة وهذه الآية نزلت في السنة الهجرية السابعة مثلا، فالآن أنت عرفت أن أحد النصين متقدم تاريخا على الآخر، حينئذ من طرق التوفيق أن نقول أن النص المتأخر نسخ النص المتقدم فندخله في باب النسخ، فالنص الأخير ناسخ والنص المتقدم منسوخ. واضح هذا؟ هذا من طرق الجمع. قال ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم، كما قلنا قبل قليل تجعل النص الثاني المعارض للنص الأول تجعله ناسخا للأول. واضح؟ طيب وحيث لا إمكان، نعم وحيث لا إمكان التوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. إذن نعيد خلاصة كلام المصنف رحمه الله. الآن هو أعطانا الحل بالنسبة للقسمين الأولين، القسم الأول سهل والقسم الثاني سهل والقسم الثالث أيضا سهل، القسم الرابع والأخير هو الذي سنقف معه وقفة قليلة. طيب لكن الأقسام الثلاثة الأولى أمرها سهل جدا. الآن يقول لك بالنسبة للقسم الأول والقسم الثاني، إذا تعارض عندك نص عام مع عام أو تعارض عندك دليل خاص مع دليل خاص، ماذا تفعل؟ الخطوة الأولى تحاول أن تجمع بينهما، لم تستطع تنتقل الخطوة الثانية تنظر في التاريخ، فإن علمت أن هذا النص متأخر عن هذا النص فاحكم على المتأخر بأنه ناسخ وعلى المتقدم بأنه منسوخ، وبهذا حلينا المشكلة. واضح؟ طيب لا جهلت التاريخ، لا أعرف هذا متى نزل هذا متى نزل، أو هذا الحديث متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا متى قاله، لا ندري. لأن من شروط النسخ كما تقدم معنا في باب النسخ أن يكون النص الثاني متراخيا عنه متأخرا عنه. طيب أنا لا أدري هل هذا متقدم أو متأخر، كيف سأحكم بأنه منسوخ وبأن هذا ناسخ؟ ننتقل للخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة هي الترجيح. الترجيح وهذا سنشير إليه إن شاء الله، وهو أن نحاول أن نرجح أحد النصين على الآخر. بمعنى أن نقول مثلا هذا الحديث رواه 20 من الصحابة، وهذا الحديث لم يروه إلا واحد مثلا. طيب أو هذا الحديث مثلا في الصحيحين وهذا الحديث خارج الصحيحين، فالحديث الذي في الصحيحين أقوى فيقدم. طيب فعلى كل حال يعني هناك مسالك للترجيح قد نأخذ شيئا منها في أواخر هذا الكتاب. طيب لم نستطع أن نرجح فإننا نتوقف ولا نحكم بشيء، ونكل هذا إلى علم الله عز وجل ونقول الله أعلم، ونتوقف حتى يتبين لنا. واضح هذا؟ إذن صارت الخطوات نلخصها في كلمات. الخطوة الأولى الجمع، الخطوة الثانية الناسخ والمنسوخ إن علم التاريخ، الخطوة الثالثة إن جهل التاريخ الترجيح، الخطوة الرابعة والأخير إذا لم نستطع الترجيح أحد النصين على الآخر فإننا نتوقف. طيب نريد الآن أمثلة على التعارض بين خاصين وتعارض بين عامين. تعارض بين عامين، لو قال لك مثلا، نفترض مثلا أنت الآن معلم، جاءك المدير وقال لك أكرم الطلاب، هذا نص عام، هذا كلام عام. ثم جاءك بعد قليل وقال لك لا تكرم الطلاب. طيب هذا تعارض الآن، تعارض بين نصين عامين، النص الأول عام والنص الثاني عام، لأن ال في الطلاب تفيد العموم، فحصل تعارض الآن، فبأي النصين نعمل، بالأول أم بالثاني؟ واضح؟ هذا مثاله من الأمثلة الإنشائية. مثال ذلك من الأدلة الشرعية، عندنا حديثان ظاهرهما التعارض. الحديث الأول رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهود، يعني من هم أفضل من يشهدون، ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، قبل أن نطلب منه أن يأتي إلى المحكمة ليشهد هو بنفسه يأتي ويشهد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا مدح الذين يبادرون بالشهادة قبل أن يطلب منهم ذلك، واضح هذا؟ طيب هذا حديث عام. جاءنا حديث عام آخر رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير قرني خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. فهنا في هذا الحديث ذم النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يشهدون قبل أن يطلب منهم الشهادة، واضح هذا؟ فحصل الآن تعارض، في الحديث الأول مدح وفي الحديث الثاني ذم، فماذا نفعل؟ كيف نوفق بينهما؟ نسلك المسالك التي ذكرناها قبل قليل، نحاول الجمع، لم نستطع ننظر في التاريخ، لم نستطع جهلنا التاريخ، نسلك مسلك الترجيح، نرجح أحد النصين على الآخر بأن نقول هذا رواه كذا وهذا مثلا فيه كذا وهذا، ننظر في الملابسات الحديث، لم نستطع الترجيح نتوقف. هذا بصفة عامة مع كل تعارض بين عامين أو مع خاصين، واضح هذا؟ بغض النظر هل هذا الحديث يدخله النسخ أو لا، لأنهم يقولون إن النسخ لا يدخل في الأخبار. طيب على كل حال، لكن هذا أقصد هذه المسالك الأربعة التي ذكرتها لك، هذه بصفة عامة في الجملة، في الجملة تصدق على كل تعارضين. طيب، من طرق التوفيق بين الحديثين أن بعض العلماء قال نحمل الذم، الحديث الذي فيه ذم من يأتي يشهد قبل أن يطلب منه الشهادة، قالوا نحمله على شهادة الزور، فحينئذ وفقنا بين الحديثين، فيكون الحديث الذي فيه مدح للذي يأتي يشهد قبل أن يستشهد هذا في الشهادة الحق، والذي ذم فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي يشهد قبل أن يطلب منه أن يشهد فهذا في شهادة الزور. وبهذه الطريقة نكون وفقنا بين الدليلين ولم نهدر أحد الدليل عن الآخر. هذا مجرد مثال. طبعا النووي رحمه الله ذكر عدة تأويلات، يعني هناك تقريبا ثلاث تأويلات للعلماء في محاولة التوفيق بين هذين الدليلين، هذا ما ذكرته لك هو أحدها. طيب، ننتقل إلى القسم الثاني وهو أن يحصل تعارض بين خاص وخاص. الحل نفس الشيء، تسلك المسالك الأربعة التي ذكرتها لك. طيب، مثال ذلك لو جاءك معلم ولو جاءك المدير مثلا وقال لك لا تكرم زيدا، هذا نص خاص، خاص بزيد، لأن زيد هذا مفرد والمفرد من ألفاظ الخاص. ثم جاءك بعد قليل قال لك أكرم زيدا، أكرم زيدا، هذا تعارض لا يمكن ظاهره، لا يمكن ظاهره تعارض، ونحتاج الآن التوفيق بينهما، فهل نكرم أو لا نكرم، وهو تعارض بين نص خاص وخاص، لأن زيد وزيد ألفاظ خاصة. فما الحل؟ نسلك المسالك التي ذكرناها، الجمع أو النسخ أو الترجيح أو التوقف، هذا بالنسبة للنصوص الشرعية. هذا فقط مثال إنشائي حتى تفهم الفكرة. أما مثاله من السنة أو من الشرع، فعندنا حديثان. حديث يقول فيه الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، تمام؟ إذن أخبر هنا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه. في حديث ثاني أخبر الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه، رش ولم يغسل، رش الماء على قدميه وهما في النعلين. الآن حصل تعارض بين دليل خاص ودليل خاص، لأن هذا الدليل الأول خاص ويتحدث عن الرجلين، والرجلين مثنى والمثنى من الألفاظ الخاص كما تقدم معنا. فكيف نوفق الآن بينهما؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم غسل أم رش؟ نسلك المسالك الأربعة التي ذكرناها. إما نجمع، ما استطعنا نجمع ننظر في التاريخ، فالمتأخر ناسخ للمتقدم، ما عرفنا التاريخ نرجح بأن نقول هذا رواه البخاري مسلم وهذا خارج البخاري مسلم مثلا، فنقوي ما رواه الشيخان. طيب، ما استطعنا، كانت متساوية مثلا في الإسناد ونحو ذلك، لا يوجد شيء مرجح، نتوقف. طيب، هذا بصفة عامة. أما بالنسبة لهذه المسألة فالجمع فيها سهل، الجمع بين الدليلين سهل، نقول هذا الرش يكون في حال التجديد، تجديد الوضوء، لما في بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن هذا وضوء من لم يحدث. هذا توجيه بعض العلماء، بعض العلماء قال نجمع بين النصين هذين بأن نقول لما غسل الرجلين هذا كان وضوءا جديدا، وضوءا بعد حدث، إنسان أحدث فأراد أن يرفع هذا الحدث فيتوضأ وضوءا كاملا فيغسل الرجلين، هذا في الغسل. أما الرش متى يكون؟ إنسان أصلا متوضأ فأراد أن يجدد وضوءه، يتوضأ مرة أخرى، فهذا إذا جاء عند القدمين وعليهما النعلان فلا يجب عليه أن يغسل بل يكفي الرش، هكذا قال بعض العلماء. وبعضهم جمع بين الدليلين بجمع آخر، قال الحديث الذي فيه الغسل، الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه، هذا وضوء حقيقي، هذا وضوء حقيقي، وضوء شرعي. وأما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء، فهنا كلمة توضأ ليس معناها الوضوء الشرعي، وإنما توضأ هنا معناها الوضوء اللغوي، تذكر نحن درسنا في أول الكتاب أن الحقيقة ثلاث أنواع: حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. طيب، فهنا هذا يفيدك في طرق الجمع بين الدليلين. فنحمل الحديث الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل، هذا وضوء حقيقي المعروف. وأما الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ورش، فليس معنى هنا توضأ الوضوء الشرعي المعروف الذي نعرفه نحن، لا، معنى الوضوء هنا وضوء لغوي. ما معنى الوضوء اللغوي؟ ما معنى الوضوء في اللغة؟ معناه النظافة، يعني كان ينظف بدنه وينظف جسده فرش الماء على قدمه، لم يكن يتوضأ الوضوء الشرعي. واضح هذا؟ وهذا من الفوائد معرفة أن الحقائق ثلاثة: لغوية وشرعية وعرفية، كما تقدم معنا في الدروس الأولى. هذا إذن تعارض بين خاص وخاص. انتهينا من القسم الأول وانتهينا من القسم الثاني. وفي هذا يقول الناظم: فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكن، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. ننتقل الآن القسم الثالث. قال الناظم: وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. هذا أمره سهل جدا. عندك تعارض بين نصين، النص الأول عام والنص الثاني خاص. النص الأول عام والنص الثاني خاص، فماذا تفعل؟ تخصص العموم وانتهى الأمر. تخصص العموم وانتهى الأمر. مثال ذلك: لو جاءك مدير وقال لك أكرم الطلاب ثم ذهب، ثم رجع إليك مرة أخرى وقال لك أكرم الطلاب المجتهدين، ماذا حصل الآن عندنا؟ عندنا نصان. طيب، النص الأول عام وهو أكرم الطلاب، والنص الثاني فيه تخصيص وهو كلمة المجتهدين. هل هناك تعارض بين الدليلين؟ ظاهره نعم، ظاهره يوجد تعارض بين النصين، ولكن التوفيق بينهما سهل، وهو أن العموم الأول لم يبقى على عمومه وإنما دخله التخصيص فنخصصه، فحينئذ نحمل النص الثاني على الأول، فيكون المطالب المعلم بأن يكرم المجتهدين فقط ويخرج الكسالى. هذا معنى أن نخصص العموم، وقد تقدم معنى هذا في مبحث العام والخاص، مثل ما ذكرنا في والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام يشمل كل مطلقة عدتها ثلاث حيضات سواء كانت حاملا أو ليست بحامل. جاءنا نص آخر في القرآن الكريم يقول الله عز وجل فيه: والمطلقات وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن. فهنا أخرج الحامل، فالحامل عدتها أن تضع الحمل، فماذا نفعل؟ نخصص العموم وينتهي الأمر. وهذا يقع كثيرا في القرآن وفي السنة. هذا معنى قوله: وخصصوا في الثالث، أي في القسم الثالث، الثالث المعلوم أي الذي علم من الأقسام التي سردناها قبل قليل. وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. لفظ هذا مفعول به، أي خصصوا لفظ ذي العموم بإيش؟ بذي الخصوص، يعني خصصوا العام بالخاص. طيب، مثال ذلك في الشريعة ما ذكرته لك قبل قليل، مثل آية الطلاق، هذا آية عامة والثانية خاصة. مثال آخر، حديث أيضا تقدم معنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، فهذا عام يشمل الكثير والقليل. ثم جاءنا حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهنا حدد العدد بأنه خمسة أوسق، فإذا كان أقل من خمسة أوسق فليس فيه الزكاة. فماذا نفعل؟ هل هناك تعارض؟ الظاهر نعم بينهما تعارض. فما الحل؟ الحل سهل، نخصص العام، نخصص النص العام، فحينئذ نخرج من العموم الحديث الأول فيما سقت السماء العشر، هذا عام يشمل الكثير والقليل، فنقوم بإخراج القليل. كيف أخرجناه؟ أخرجناه من الحديث الخاص، وهو قوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وقد سبق شرح هذا الحديث. طيب ننتقل لقسم الرابع والأخير، وهو الذي يكثر فيه الخلاف بين الفقهاء ويكثر فيه الكلام. القسم الأول والثاني والثالث أمره يهون، لكن القسم الرابع هو الذي يكثر فيه الجدال والنزاع والردود بين الفقهاء. قال: وفي الأخير، أي وفي القسم الأخير، شطر كل نطق، شطر يعني نصف كل نطق، نطق يعني النص، من كل شق أي من كل وجه، حكم ذاك النطق أي النص، يعني إن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. طيب فماذا نفعل فيه؟ هو ليس عاما مطلقا ولا خاصا مطلقا. العام الخاص المطلق هذا العام الذي بينهما عموم وخصوص مطلق، هذا تقدم معنا في القسم الثالث في مسقة السماء والعشر، ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة، هذا تعارض بين عام وخاص مطلق. طيب أما القسم الرابع الآن فهذا نص بطريقة يعني طريقة عجيبة، عندنا تعارض بين دليلين، الدليل الأول عام وخاص والدليل الثاني عام وخاص. كيف عام وخاص؟ يعني إذا نظرت إليه من هذا الوجه فهو عام، وإذا قلبته ونظرت إليه من جهة أخرى فهو خاص. وفي النص وفي الدليل الثاني نفس الشيء، إن نظرت إلى هذا اللفظ فهو عام، وإن نظرت إلى اللفظ الثاني فهو خاص. فإذا النص الدليل الأول فيه عموم وخصوص، والدليل الثاني فيه عموم وخصوص، واضح هذا؟ فهو عمل مثل العملة ذات الوجهين، عملة ذات وجهين، فإن قلبت العملة هكذا فهو عام، وإن قلبته إلى جهة أخرى فهو خاص. فماذا نفعل؟ الأمر نظريا سهل، نظريا نقول أخصص عموم كل منهما بالثاني. أليس كل نص فيه عام وفيه خاص؟ صح ولا؟ كل نص فيه عام، والنص الأول فيه عام وخاص، والثاني فيه عام وخاص، ماذا تفعل؟ تأخذ من النص الثاني الخاص الذي فيه وتدخله على العام إيش؟ الأول، تخصص العموم أو الموجود في الدليل الأول، والعكس نفس الشيء، تأخذ الخاص الموجود في الدليل الأول وتخصص به العام الموجود في الدليل الثاني بس. واضح هذا؟ هذا معنى قول الناظم: فاخصص عموم كل نطق أي نص منهما بالضد من قسميه واعرف أنهما، اعرف أنهما حشو، بالضد من قسميه يعني عموم كل منهما اخصصه بخصوص الآخر حتى تسلم من معارضة النصين. وهذا يحتاج إلى أمثلة حتى يتضح لك. سنذكر على هذا مثالين، مثال ذكره بعض الشراح ومثال ذكره غيره. الآن عندنا الحديث الأول يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قوله لا صلاة نكرة في سياق النفي، وقد درسنا أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فإذا لا يجوز لي أن أصلي بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، هذا وقت نهي. إذا صليت الفجر فلا يجوز لك أن تتنفل بعد صلاة الفجر، هذا وقت نهي. واضح هذا؟ إذن فيه عموم النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر، واضح هذا؟ حتى تطلع الشمس. ولكن إذا نظرت إلى النص نفسه مرة أخرى تجد فيه خصوص أيضا. ما هو الخصوص؟ التخصيص الموجود فيه هو أن هذا النهي مقيد، ليس نهي مطلق وإنما هو مقيد بما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، صح ولا لا؟ فهو محدد بين صلاة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا هو الوقت المنهي عنه. فإذا نظرنا إلى قوله لا صلاة فهو عام، فهو يعم كل صلاة، فلا يجوز لك أن تتنفل نافلة مطلقة، ولا أن تصلي تحية المسجد، ولا أن تصلي ركعتي الوضوء، ولا ركعتي الاستخارة، ولا أي صلاة فيه عموم. واضح هذا؟ وفي نفس النص أيضا خصوص، وهو قوله بعد صلاة الصبح، ففيه خصوص في الزمن. إذن باختصار فيه عموم في النهي، فيه عموم في النهي عن الصلاة، فيشمل كل أنواع الصلوات النافلة، وفيه خصوص من ناحية الزمنية. واضح هذا؟ طيب نأتي إلى الآن. الآن عرفنا الدليل الأول، وعرفنا الخصوص الذي فيه، وعرفنا العموم الذي فيه. نأتي إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد، طيب متى دخل؟ عام دخل قبل الفجر، دخل بعد الفجر، دخل الضحى، دخل الظهر، دخل العصر، مغرب، عشاء. إذن فيه عموم في الزمن، فيه عموم في الزمن. فيدخل في هذا الحديث أيضا ما لو دخل بعد صلاة الفجر الذي قلنا قبل قليل إنه وقت نهي. واضح هذا؟ فإذن فيه عموم من ناحية الزمن. ففي أي وقت تدخل المسجد فأنت مطالب بأن تصلي ركعتين، ومنهي من أن تجلس قبل أن تصلي ركعتين. ففيه عموم في الزمن. وفيه خصوص. نعم، ما هو الخصوص الذي فيه؟ الخصوص الذي فيه أن الحديث الذي معنا هذا، الحديث الثاني، خاص بركعتي تحية المسجد، فهو لا يتكلم عن كل صلاة، لا، وإنما يتحدث عن شيء خاص محدد، وهو تحية المسجد. واضح هذا؟ فهو خاص. فحينئذ تحية المسجد هذا الآن من ألفاظ الخصوص، لأنه خصه بهذه الصلاة. فحينئذ هذا النص، هذا الدليل الثاني، فيه عموم من وجه وفيه خصوص من وجه. العموم الذي فيه أنه يطلب منك أن تصلي ركعتين في أي وقت دخلت وفي أي زمان دخلت، هذا عام، فهو عموم في الزمن. وفيه خصوص في الصلاة، وهو أنه خصصه بتحية المسجد. فالآن حصل تعارض. أين يحصل التعارض؟ يحصل التعارض لو دخل إنسان، لو دخل إنسان المسجد بعد صلاة العشاء، في تعارض؟ ما في تعارض، ليس هو محل التعارض، ليس هو محل الإشكال، لأنه لا ليس فيه نهي لا في الدليل الأول ولا في الدليل الثاني. بعد العشاء ما عندك مشكلة، خذ راحتك، صل إلى الفجر. لكن أين يحصل التعارض؟ يحصل التعارض ما لو دخل زيد بعد صلاة الفجر، دخل المسجد هذا الوقت بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، هذا وقت نهي. دخل زيد في هذا الوقت، هنا وقعنا في إشكالية كبرى. إن قلنا له صل، حينئذ عملنا بالحديث الثاني، ولم نعمل بالحديث الأول، صح ولا لا؟ لأن الحديث الأول يقول لا صلاة، إذن لا تصلي. طيب فإن قلنا له صلى الآن، نكون قد عملنا بالحديث الثاني وأهدرنا الحديث الأول. وإن قلنا له لا تصل، نكون قد عملنا بالحديث الأول الذي يقول لا صلاة بعد الصبح، نكون قد عملنا بالحديث الأول ولم نعمل بالحديث الثاني الذي يطلب منه أن يصلي ركعتين تحية المسجد. فماذا يفعل؟ هذا من أشكل الإشكالات، من أكثر المواضع التي تشكل على العلماء، لدرجة أن بعض العلماء قال لا يدخل المسجد حتى يريحنا، لا يدخل المسجد، لأنه إن جلس عصى، وإن لم يصلي، يعني إن صلى ركعتين عصى، وإن لم يصلي ركعتين عصى، لأنه يكون عصى أحد الحديثين، لأنه يعني إن صلى يكون عصى الحديث الأول لا صلاة بعد الصبح. نعم، وإن جلس بدون أن يصلي ركعتين يكون عصى الحديث الثاني، وهو لا تجلس حتى تصلي ركعتين. واضح هذا؟ فحينئذ هنا تختلف أنظار العلماء في الجمع. يعني يكفي الآن أن تعرف موضع الإشكال. يعني يقولون معرفة الإشكال يعني نصف العلم، نصف العلم أن تعرف موضع الإشكال، لكن بعد ذلك الجواب عن هذا الإشكال هذه مرحلة لاحقة. لكن الآن يكفيك أن تعرف أين العموم والخصوص في الدليل الأول، وأين العموم والخصوص في الدليل الثاني. نعم، وما هو وما هي الصورة التي يحصل فيها التعارض، وما هي الصورة التي لا يحصل فيها تعارض. واضح؟ لو دخل بعد العشاء ليس هناك تعارض بين الدليلين، لكن لو دخل بعد صلاة الصبح هناك تعارض، فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ الناظم يقول نخص عموم كل عام فيهما. طيب، والعلماء في هذه المسألة بالتحديد لهم وجهة نظر. فبعض العلماء يقول يقول إنه في هذه الحالة يصلي ركعتين تحية المسجد. لماذا؟ طيب كيف يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح؟ قالوا من ضمن التوجيهات التي قالوها، قالوا لا صلاة بعد الصبح هذا المقصود به الصلوات التي ليس لها سبب، ليس لها سبب. إنسان صلى الفجر في المسجد، بعد أن صلى قال أريد أن أتنفل، أصلي ركعتين ركعتين ركعتين حتى تشرق الشمس، هذا لا يجوز لأن ليس لها سبب. لكن إنسان دخل المسجد فتحية المسجد سبب، فإذا كان هناك سبب يستدعي أن تصلي ركعتين صلي، وإذا ليس هناك سبب فلا تصلي. ويقولون بهذه الطريقة نكون قد عملنا بالحديثين. فقوله لا صلاة بعد الصبح هذا نحمله فيما إذا كان ليس له سبب ونعمل بالحديث لم نلغيه. وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا نعمل به لأنه له سبب، حتى ولو دخل في وقت النهي فإنه يصلي ركعتين لأنها لها سبب. هكذا قال بعض العلماء في التوفيق بين الدليلين. وهناك يعني تأويلات أخرى للحديث. هذا مثال. مثال آخر عندنا حديثان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني يقول الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. طيب انظروا الآن في الدليل الأول، إذا بلغ الماء قلتين، قلتين هذا مثنى، والمثنى من ألفاظ الخصوص كما تقدم معنا في باب العام والخاص. طيب فإذا هذا الحديث خاص بالقلتين، ففيه عموم وفيه خصوص، خاص بالقلتين وعام في إيش؟ عام في قوله فإنه لا ينجس. فإنه لا ينجس يشمل المتغير وغير المتغير. إذا بلغ الماء قلتين، إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس. قوله لا ينجس هذا ظاهره العموم، فيشمل الماء المتغير وغير المتغير، يعني الذي تغير بنجاسة أو لم يتغير بنجاسة. إذن صار عندنا في الدليل الأول عام وخاص، خاص في قوله قلتين يعني محدد بقلتين، وعام في قوله فإنه لا ينجس فهو عام، فهو يشمل الماء المتغير وغير المتغير. والقلتان 160 لترا، 160 لترا. طيب إذن الآن هذا هو الدليل الأول، وفيه عام وفيه خاص. نأتي للدليل الثاني، قوله الماء لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، يعني إلا إذا حصل فيه تغير في ريحه أو طعمه ولونه. فالآن الدليل الثاني، الدليل الثاني خاص في المتغير، يتحدث عن المتغير، فأخبر أن المتغير ينجس إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. طيب وفيه عموم، إيش العموم الذي فيه؟ وهو قوله الماء لا ينجسه شيء، هذا عام لأنه يشمل القلتين وغير القلتين، يشمل القلتين وغير القلتين، فصار فيه عموم وفيه خصوص. فماذا نفعل؟ نقول نخص عموم الأول بخصوص الثاني وهو التغير، فنحكم بنجاسة القلتين بالتغير. يعني إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس شيء ليس على عمومه، ليس على عمومه، بل نقول ما لم يتغير نخصصه بالتغير، فإذا تغير فإنه ينجس حتى ولو بلغ قلتين. بهذا نكون قد خصصنا عموم الحديث الأول. وكذلك نخصص عموم الحديث الثاني ويخص عموم الثاني بخصوص الأول وهو كونه قلتين، فنحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. يعني الحديث الثاني وهو قوله الماء لا ينجسه شيء، هذا عام لا نتركه على عمومه، نخصصه. من أين نخصصه؟ نأخذ التخصيص من الحديث الأول. طيب، فنخصصه بالقلتين، فنقول إذا كان دون القلتين ووقعت فيه النجاسة فإنه ينجس حتى ولو لم يتغير، حتى ولو لم يتغير. فحينئذ نكون ماذا فعلنا؟ خصصنا عموم الأول بالثاني وخصصنا عموم الثاني بالأول. وهذه المسألة والتي قبلها تحتاج إلى تركيز شديد، وتحتاج أن تكتب الحديثين أمامك وتكتب العام، أين العام وأين الخاص، ثم تحاول أن تتأمل. وقد لا يفهم الإنسان هذه المسألة أو هذا المثال من المرة الأولى، فلا بأس في ذلك. أهم شيء أن تفهم أين العام وأين الخاص وأين حصل التعارض، ثم بعد ذلك التوفيق بينهما يحتاج إلى مزيد تأمل. إذا كنت فهمته من خلال ما شرحناه فالحمد لله، وإذا لم تفهمه فحاول أن ترجع إلى الشروح، ارجع إلى شرح ابن عثيمين وحاول أن تتأمله. إذا لم يتضح لك ارجع إلى شرح عبد الحميد قدس على نظم الورقات وحاول أن تتأمله، جيدا. والسبب في عدم وضوح هذين المثالين لبعض الأخوة هو أنه لم يدرس الفقه، عرفت؟ فإذا لم يدرس الإنسان الفقه ولا يعرف أحكام الطهارة ولا يعرف أحكام الصلاة وتفاصيلها، فإنه قد يستصعب المثالين. نعم، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الإجماع. الإجماع هذا باب مهم جدا، لأن الأدلة عند الأصوليين أربعة: الكتاب والسنة والقياس والإجماع. طيب، الإجماع في اللغة العربية يأتي بمعنى العزم، يأتي بمعنى العزم، كقول تعالى: فأجمعوا أمركم، يعني أزموا أمركم. ويأتي الإجماع في اللغة العربية بمعنى الاتفاق، الاتفاق. فلما نقول أجمع العلماء على كذا يعني اتفقوا على كذا. طيب، يقول الناظم في تعريف الإجماع: هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. هذا تعريف الإجماع. الإجماع هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكري، هذا تذمة حشو، يعني أن يتفق كل علماء العصر أي علماء الفقه، طيب علماء الشريعة، على اعتبار حكم أمر قد حدث. نعم، أي أن يتفقوا على حكم قد حدث في عصرهم، فيتفقون على حكمه قد حدث شرعا. أما الأمور الغير الشرعية فالاتفاق عليها لا يعد من الإجماع أصوليا أو اصطلاحيا، كحرمة الصلاة بالحدث. نعم، هذا مثال الإجماع: اتفق العلماء على أن صلاة المحدث حرام، اتفق العلماء على أن صلاة المحدث حرام وأنها باطلة، هذا محل إجماع. طيب، إذا نقول في التعريف مرة أخرى: الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي. هذا هو تعريف الإجماع، اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي. قوله اتفاق، هذا القيد خرج به ما لو لم يتفقوا. فإذا لم يتفقوا فلا يقال له إجماع. لو كان مثلا رأي الأغلبية هذا ليس بإجماع، واضح هذا؟ مثل رأي الجمهور، رأي الجمهور ليس إجماعا. طيب، مجتهدي هذه الأمة خرج بقوله مجتهدي، خرج به غير المجتهدين. فلو اتفق المقلدون أو الجهال أو العوام فهذا لا عبرة بهم. قوله هذه الأمة، هذا خرج به اتفاق الأمم السابقة، فاتفاق الأمم السابقة كاليهود والنصارى وبني إسرائيل هؤلاء لا عبرة باتفاقهم أصوليا. إذا نحن لما نقول في علم أصول الفقه الإجماع يقصد به إجماع هذه الأمة. طيب قالوا نعم اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي، يعني أن يتفقوا على مسألة شرعية، مثل أن من صلى بدون وضوء فهو واقع في الإثم، هذا محل إجماع. خرج به الأحكام أو الأمور غير الشرعية، مثل اتفاق النحويين أن الفاعل مرفوع، هذا محل اتفاق عند النحويين أن الفاعل مرفوع، هل هذا إجماع أصوليا اصطلاحيا؟ لا، اصطلاحيا ليس بإجماع، في اصطلاح الأصول الفقه ليس بإجماع، لأن علماء النحو ليس بعلماء الشريعة، يعني ليس بعلماء الفقه. نعم واضح، هذا هو تعريف الإجماع. ثم قال الناظم: واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعجمة إذ خصصت بالعصمة. نعم يقول واحتج، أي أن الإجماع الذي يحتج به هو إجماع هذه الأمة، وقد أشرنا إلى هذا قبل قليل في التعريف، أن الإجماع المعتبر هو إجماع هذه الأمة لا غيرها، أي لا غيرها من الأمم السابقة. طيب لماذا؟ قوله إذ هذه للتعليل، إذ خصصت بالعصمة، أي إنما احتججنا بإجماع هذه الأمة ولم نحتج بإجماع الأمم السابقة، لأنه ورد خبر يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة معصومة. ما معنى معصومة؟ يعني لا تجتمع على الخطأ والضلالة، الواحد منهم يخطئ، والعشرة والمئة والألف والمليون يخطئون، ولكن أن يجتمع كل علماء الأرض على مسألة واحدة، هذا لا يمكن أن يجمع الله الأمة عليه. لماذا؟ لماذا لا يمكن أن يجمع الله الأمة عليه؟ وقال طيب لماذا أنتم تقولون هذا؟ ما المانع من أن لو عندنا مثلا ألف عالم، ألف فقيه، كلهم اتفقوا على مسألة وهذا الاتفاق خطأ ضلال، لماذا لا يمكن أن يحصل هذا؟ الجواب: لأنه افترض لو أن هذا حصل، فهذا سيترتب عليه إقرار الضلال بين المسلمين وإقرار الضلال بين الناس، إقرار الضلال بين الناس، فحينئذ يحتاجون إلى أن يأتي وحي من الله عز وجل يبين لهم هذا الضلال الذي اتفقوا عليه ونسبوه إلى هذا الدين، والحال أن هذا الدين هو آخر الأديان، وهذا الرسول هو آخر الرسل، والوحي انقطع من السماء، فكيف سيصحح هذا الدين والله عز وجل قد تكفل بحفظ دينه؟ فحينئذ هذا لا يقع، بل قد يخطئ الأغلب ولكن لا يخطئ الجميع. وعندنا في ذلك حديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه الترمذي. وقال السخاوي: وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره. نعم، وذكره الهيثمي في المجمع، وقال: رواه الطبراني بإسنادين، رجال أحدهما ثقات، رجال الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة، وحسنه الألباني في ظلال الجنة. طيب نعم، إذ خصصت بالعصمة. ثم قال: وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبله، يعني إذا انعقد الإجماع في هذا العصر فهو حجة على من يأتي بعدنا من العصور. تخيلوا الآن، نحن الآن عندنا مجموعة من العلماء، فأجمع علماء عصرنا كلهم على على على على على مسألة شرعية، فإذا أجمع علماؤنا الآن على مسألة شرعية، فهذا الإجماع حجة على كل العصور وكل الأجيال التي ستأتي بعد ذلك، فلا يجوز لهم أن يخالفونه. هذا معنى قوله: وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل، كل ما أقبل من العصور فهم محجوجون بإجماعنا نحن وملتزمون به، ولا يجوز لهم أن يخالفونا. فمثلا إذا لو أجمع الصحابة فإجماع الصحابة حجة على التابعين، لو أجمع التابعون فإجماع التابعين حجة على أتباع التابعين، وهكذا إلى ما لا نهاية. ثم أنا أشار إلى مسألة وهي معروفة في كتب أصول الفقه، وهي تعرف بمسألة انقراض العصر. قال: ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده وقيل مشترط. هذه مسألة خلافية بين علماء أصول الفقه، هل يشترط حتى ينعقد الإجماع، حتى ينعقد الإجماع ويثبت، هل يشترط أن ينقرض العلماء الذين أجمعوا، هل يشترط انقراض العصر أم لا يشترط؟ فيه قولان، فيه قولان عند الأصوليين. ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده، هذا القول الأول. معنى ذلك لو عندنا الآن مثلا 10 من الصحابة، هم الفقهاء فقط، 10 من الفقهاء، لأن الإجماع الذي ينعقد هو إجماع الفقهاء دون غيرهم. طيب هؤلاء 10 من الفقهاء الصحابة أجمعوا على مسألة، اتفقوا على مسألة، هل يشترط أن نقول لابد أن يموتوا جميعا وينقرض عصرهم ثم نقول حينئذ ثبت الإجماع وانعقد، أم نقول لا، بمجرد أن يجمعوا وأن يتفقوا على هذه المسألة فإن الإجماع قد حصل وانعقد ولا يشترط أن يموتوا وأن ينتهي عصرهم؟ واضح هذا؟ هذا معنى قوله ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده. فحينئذ هذا على القول الأول، بمجرد أن يتفق هؤلاء الصحابة العشرة على مسألة فيقولوا مثلا من صلى بدون وضوء صلاته باطلة، كلهم قالوا هذا العشرة خلاص حصل الإجماع، لا يجوز لأي أحد من غيرهم من التابعين أو غيرهم أن يخالفهم. طيب أو من أي شخص كان. وقيل مشترط، القول الثاني يقولون لا نحكم على هذا الإجماع بأنه ثابت وأنه صحيح وأنه منعقد إلا إذا انقرض هؤلاء العشرة من الصحابة، فإذا ماتوا جميعا وماتوا على هذا القول نقول انعقد الإجماع. طيب ما فائدة هذا الخلاف؟ ما فائدة هذا الخلاف؟ فائدة هذا الخلاف يبينه الناظم بقوله ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني، أي إلا على القول الثاني فليس يمنعوا. يقول فائدة هذه المسألة الخلافية في التراجع، هل يحق للفقيه أن يتراجع عن الإجماع أو لا يحق؟ إذا قلنا بالقول الأول وهو أنه لا يشترط انقراض العصر، لا يشترط أن يموت هؤلاء العشرة من الصحابة، لو اتفقوا في اللحظة التي اتفقوا فيها خلاص انعقد الإجماع، فإذا انعقد الإجماع هل يجوز التراجع؟ لا. هل يجوز مخالفته؟ لا، خلاص انعقد، لأننا على القول الأول لا نشترط انقراض العصر، لا نشترط أن يموتوا. واضح؟ هذا معنى قوله ولم يجوز لأهله أن يرجعوا. فإذا هؤلاء العشرة من الصحابة الذين اتفقوا لا يحق لواحد منهم أن يقول لا أنا تراجعت عن الإجماع، نقول لا، الإجماع انعقد وتراجعك الآن لا عبرة له. واضح هذا؟ هذا على إيش؟ هذا على القول الأول الذي يقول لا يشترط انقراض العصر، بل مجرد أن يتفقوا انعقد الإجماع. قال إلا على الثاني فليس يمنعه. أما على الرأي الثاني الذي يقول لا يثبت الإجماع إلا بانقراض العصر، حينئذ يجوز له أن يرجع. لماذا يجوز له أن يرجع هذا الفقيه؟ لأن الإجماع إلى الآن لم ينعقد، الإجماع لا ينعقد على القول الثاني إلا إذا مات هؤلاء الناس وانقرض العصر. ما دام العصر لم ينقرض ولم يمت هؤلاء، فحينئذ أنا ما زال عندي فرصة أني أتراجع، وبالتالي يجوز له أن يتراجع ولا يعد هذا خرقا للإجماع، لا يعني يكون قد خرق الإجماع ويجوز له أن يتراجع، لأن الإجماع أصلا إلى الآن لم ينعقد حتى يخرق، والإجماع أصلا لم ينعقد، لأننا على القول الثاني، أصحاب القول الثاني يقولون نشترط حتى ينعقد الإجماع وحتى نقول لا يجوز مخالفته وحتى يثبت أن يموت أهل العصر. طيب مثال أو فائدة ثانية تبين لك فائدة هذا الخلاف، يقول الآن عرفنا الثمرة الأولى من ثمرة الخلاف هذا، الثمرة الثانية قال وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد. الآن هؤلاء الصحابة العشرة اتفقوا على مسألة، طيب ولد بعد هؤلاء العشرة في زمانهم، بعد أن اتفقوا ولد في زمانهم رجل وصار فقيها، كبر في السن وصار فقيها، واضح هذا؟ طيب الآن هذا الفقيه الذي ولد الجديد خالفهم، خالف هؤلاء العشرة، فهل يخرق الإجماع أو لا يخرق؟ واضح هذا؟ واضح السؤال؟ نقول هذا ينبني على نفس المسألة التي قلناها. إن قلنا إن الإجماع انعقد بمجرد اتفاقهم ولا يشترط انقراض العصر، فحينئذ هذا المولود لو جاء وولد وخالفهم فإن مخالفته لا تضر، وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد. إن قلنا بانقراض العصر، إذا قلنا لابد أن ينقرض أهل هذا العصر، قلنا لابد أن يبلغ ويرشد ويتعلم الفقه ويحصل له علم. طيب، وإن قلنا بعدم ذلك لا شرط. نعم. طيب، يقول الشارح وهو الشيخ عبد الحميد قدس، يقول فإن قلت انقراض العصر شرط في حجية الإجماع، يعني إذا أخذت بالقول الذي يقول إن انقراض العصر شرط فلا ينعقد الإجماع إلا إذا انقرض العصر. طيب، فإن قلت انقراض العصر شرط في حجية الإجماع وهو مقابل الصحيح، يعني وهو القول الذي يقابل القول الصحيح، يقول أنا أصحح، الشارح يختار القول الذي يقول إن انقراض العصر ليس شرطا، بمجرد أن يتفق الفقهاء فإجماع انعقد، لو لا يشترط أن ينقرض العصر. طيب، وهو مقابل القول الصحيح، فيعتبر في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياتهم، من ولد في حياة هؤلاء الفقهاء فلابد أن يعتبر قوله، فقول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، كما قال وليعتبر عليه، أي على القول المقابل الصحيح، من ولد في حياتهم وصار مثلهم فقيها مجتهدا، فإن خالفهم لم ينعقد إجماعهم السابق. ليش لم ينعقد إجماعهم السابق؟ لأن هذا الفقيه خالفهم في أثناء العصر، فلهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أجمعوا عليه. وعلى القول الصحيح لا يقدح في إجماعهم من ولد في عصرهم. لماذا؟ لأن الشارح يرى أن مجرد أن يتفق هؤلاء الفقهاء انعقد الإجماع. لا يقدح في إجماعهم من ولد في عصرهم ولا يجوز لهم الرجوع. نعم. ثم قال رحمه الله ويحصل الإجماع. الآن سيذكر أنواع الإجماع، أنواع الإجماع وهي ثلاثة. ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله، يعني أن يتكلم كل الفقهاء فيقولون هذا حلال، فيقول فقيه ثاني هذا حلال، ويقول فقيه ثالث هذا حلال، كلهم يتكلمون ويقولون ويصرحون بالحكم الشرعي في المسألة، هذا إجماع قولي. واضح؟ هذا هو النوع الأول، أن يتكلم الجميع. النوع الثاني قال وبالأفعال، يعني كلهم يفعلون هذا الشيء، كل الفقهاء فعلوه، هذا إجماع فعلي. واضح هذا؟ وهذا أيضا يدل على أنه جائز، لأن كل الفقهاء فعلوه، هذا إجماع فعلي. الثالث وقول بعضهم حيث باقيهم فعل، يعني بعض الفقهاء يفعله وبعض الفقهاء نطق بجوازه مثلا، طيب فاختلطت فيه الأقوال مع الأفعال، بعضهم يفعل وبعضهم يتكلم، هذا يعني أيضا يعد من الإجماع. نعم. وقول بعضهم حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل، يعني أن ينتشر هذا الأمر، يعني أن يفعل هذا، أن يفعل الفقيه شيئا وينتشر هذا الشيء بين الناس أن هذا الفقيه فعله ولا ينكر أحد عليه. نعم. فكون جماعة من الفقهاء يفعلونه والجماعة الآخرون من الفقهاء سكتوا عن ذلك ولم ينكروا عليه مع انتشاره بين الناس، فهذا يدل على أنه إجماع، وهو يسمى بالإجماع السكوتي. ثم ختم الباب بقوله ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. يعني طيب، هذه مسألة مستقلة، هل قول الصحابي حجة ودليل؟ هذا فيه قولان، القول الجديد للشافعي أنه ليس بحجة ولا بدليل، والقول القديم للشافعي أنه حجة ودليل. واستدل الشافعي لذلك بحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، لكن هذا الحديث ضعيف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.